بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة العنكبوت، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بينت لكم في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل وتوفيقه أن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا أراد الله عز وجل أن يكون الإنسان، وضعفه لمصلحته، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه إلى الله فيسعد بافتقاره، ولو أنه خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلقه ضعيفا، ومن شأن الضعيف أنه يحتاج إلى ركن ركين، يحتاج إلى قوة يلتجئ إليها، إلى قوة يحتمي بها، إلى قوة يستعيد بها، إلى قوة تكون سنده وعونه في متاعب الحياة. ما الذي يحصل؟ بدل أن يلتجئ الإنسان إلى خالق الكون، إلى المربي، إلى المسير، إلى الذي معك أينما كنت، إلى الذي يعلم سرك ونجواك، إلى الذي بيده كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الإنسان في جهله وضلاله بدل أن يلتجئ إلى خالق الكون، إلى مربيه، إلى مسيره، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، إلى من بيده كل شيء، إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، إلى من يسمع سره ونجواه، إلى الحكيم العليم، إلى الغني القدير، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، اتجه الإنسان إلى غير الله عز وجل بحسب رؤيته غير الصحيحة. رأى أن المال قوة فانكب على المال يسعى في جمعه وادخاره، وشعر أن المال قوة وأنه يعصمه من كل البلايا والمحن، فالذي يركن إلى المال ويعتمد عليه ويلوذ به ويراه حصنا له من كل مكروه، والعوام يقولون الدراهم مراهم، يعني هذا النظر وهذا الفكر في إشراك لله عز وجل. قد يكتشف الإنسان إن عاجلا أو آجلا أن المال ليس كل شيء، بل هو شيء، بل إن من مصائب الدنيا ما لا يستطيع المال أن يفعل بها شيئا. لو أن هناك مرضا عضالا أصاب الإنسان، ماذا يفعل المال؟ إذن المعنى الواسع لقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، المعنى الواسع يعني إذا ركنت إلى المال واتخذته وليا وظننت أن المال يحل كل مشكلة، وأنه عز في الدنيا، وأنه يفعل المستحيل، وأنه يذلل العقبات، فقد وقعت في فخ الشرك. وعلاج هذا الإنسان أن يأتيه شيء لا يستطيع المال أن يفعل شيئا. كنت عند طبيب، جاءته مكالمة هاتفية لدوي مريض، سمعت بأذني لشدة ارتفاع الصوت أن يا دكتور المبلغ الذي يحتاجه ندفعه في أي مكان في العالم. قال لا والله الشيء ليس له حل، المرض مستفحل في الدرجة الخامسة، ولو ذهبتم به إلى أي بلد في العالم النتيجة معروفة كما هي هنا. أدركت أن المال في بعض الحالات لا يفعل شيئا، فمن اعتمد على المال كمن اتخذ بيت العنكبوت بيتا له، مع أن بيت العنكبوت كما قلنا في الدرس الماضي لا يقي حرا ولا يقي قرا ولا يدفع عدوا، مجموعة خيوط ليس غير. إذن لنعد المال القوة التي يراها معظم الناس قوة قوية. أنت إذا رضي الله عنك وحفظك من كل مكروه تسعد في الدنيا، لا تسعد بكثرة مالك، لا يمنعك من الله إلا أن تكون في رضاه، لا يمنعك من الله إلا أن تكون في رضاه. فإن لم تكن في رضاه ومعك مال وفير، هناك مجموعة كبيرة جدا من المشكلات والأمراض لا يحلها المال، يحلها حفظ الله عز وجل وتوفيقه. لذلك الذي يعتمد على ماله فقط ويستغني عن الله كمن يتخذ بيت العنكبوت مأوى له. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني ربنا عز وجل تشاء حكمته أن يعالج هذا الذي اعتمد على المال بطريقة دقيقة. يرسل له مشكلة المال لا يفعل فيها شيئا. هناك من يعتمد على قوة السلطان، يعني يرى أن القوة التي بيدها مقاليد الأمور هي كل شيء، فإرضاؤها كل شيء، يخاف سخطها يرضيها يتقرب إليها، يعني إلى درجة أنه على حساب دينه، ثم يكتشف فجأة أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه، وأن أي جهة من الجهات مهما على شأنها ومهما قويت لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن يشاء الله. فنسي الأصل واتجه إلى الأداة، وهؤلاء الأقوياء أدوات بيد الله عز وجل، فإذا احتميت بهم ما منعوك من الله، ولكنك إذا احتميت بالله عز وجل منعوك من كل مخلوق. إذن من يعتمد على صديق أو قريب له مركز، له قوة، له ترتيب معين يعتمد عليه ويطمئن إلى دعمه له ويجامله ويعصي الله من أجله ويتملق له ويتقرب إليه اعتمادا على قوته وعلى كلمته النافذة، فقد اتخذ بيت العنكبوت مأوى له، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إنسان يعتمد على صحته، يرى نفسه شديدا قويا متين البنية دقيق الأجهزة صحيح الجسم، يجري تحليلات كثيرة، فإذا المعايير كلها طبيعية يعتمد على قوته ويظن أن هذه القوة تبقى معه إلى أبد الآبدين، مع أن الله سبحانه وتعالى يجعل من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعفة. فمن عرف الله في شبابه كان خريف عمره خريفا مسعدا، ومن نسي الله في شبابه جاءه خريف العمر مشقيا. إذن الذي يعتمد على شبابه كأنه اعتمد على بيت العنكبوت، الذي يعتمد على ماله كأنه اعتمد على بيت العنكبوت، الذي يعتمد على أقربائه من أولي الأمر والنهي كأنه اعتمد على بيت العنكبوت، والذي يعتقد أن العلم هو كل شيء يحصل أعلى الدرجات، كل قضية حل بالعلم، هذا أيضا شرك. العلم شيء مهم جدا، ولكن أن تنسى الله من أجله وأن تستغني عن الله به، قد يكون العلم نفسه وبالا على صاحبه. إذن أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يبعدنا عن كل أنواع الشرك، وأن يبين لنا أن الذي يعتمد على غير الله عز وجل، القضية قضية نفسية، يعني هناك من يأخذ بالأسباب وهو مشرك، وهناك من يأخذ بالأسباب وهو مؤمن. المؤمن مطالب أن يأخذ بالأسباب، والمشرك يأخذ بالأسباب. الفرق دقيق جدا، المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، المشرك يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها. لأنه اعتمد على الأسباب استحق من الله أن يتخلى عنه وأن يريه ما الأسباب وما تفعل الأسباب وحدها. لذلك الحديث الشريف: لا ينفع حذر من قدر. مهما تكن ذكيا، مهما تكن دقيقا، مهما تأخذ لكل شيء حسابا، مهما تعد لكل ثغرة غطاء، مهما فعلت من الأسباب المادية ما تقي نفسك الخطر ونسيت الله عز وجل، فيأتي الخطر من حيث لا تحتسب. وهذا سر من أسرار الله عز وجل. يؤتى الحذر من مأمنه، يعني طبيب القلب المتفوق البارع الذي يقيس ضغطه ونبضات قلبه كل يوم أو كل أسبوع، والذي يفعل كل ما من شأنه أن يبقى قلبه قويا ويعتمد على علمه فقط وعلى تدريباته، قد يصاب بأزمة قلبية. ما تفسير هذا؟ طبيب قلب يعمل ليلا نهارا في صيانة القلب وعلاجه، لأنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها فأوكله الله إليها. وطبيب الجهاز الهضمي قد يصاب بقرحة في المعدة، حينما تعتمد على الأسباب، حينما تركن إليها وتنسى الله عز وجل، تؤتى منها، تؤتى من موقعك الحصين، تؤتى من هذا الموقع الذي تحصنت به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، وإرادته طليقة. يعني على الرغم من أن لهذا الكون قوانينا وسننا وقواعد وعلاقات، على الرغم من كل ذلك، الله سبحانه وتعالى من قدرته أن يفجأك بمشكلة أخذت أنت كل الاحتياطات لتلافيها، ومن قدرته أن يحميك من مشكلة نسيت أن تأخذ الاحتياطات لها. فالله هو الله خالق كل شيء، لا شيء قبله ولا شيء بعده. إذن نهاية العلم التوحيد، نهاية العلم التوحيد. والتوحيد ليس كلمة تقولها، لو أنها كلمة تقولها القضية سهلة جدا. يعني أحيانا يقال، أو إنسان سأل طبيب، قال له: يا طبيب يا حكيم، علمني كيف أكتب الوصفة. ضحك الطبيب ملء فمه، قال: هذه الوصفة محصلة علم الطب كله، يعني كل شيء درسته في كلية الطب، كل التدريبات، كل الملاحظات، كل التجارب، محصلتها كتابة هذه الوصفة. لذلك علمك كله، حضور مجالس العلم كلها، صلواتك كلها، إقبالك كله، أعمالك الصالحة، استقامتك، محصلة هذا كله أن توحد الله عز وجل، ألا ترى مع الله أحدا، هذا المؤمن، ألا ترى غير الله. هناك في الحياة قوى كثيرة جدا، قوى كثيرة ومخيفة، ما دمت ترى هذه القوى على أنها مستقلة عن إرادة الله عز وجل فهذا شرك، شرك خطير. إذا رأيت إنسانا أو جهة تملك قوة وبإمكانها أن تفعل كل شيء، وهي مستقلة فيما يبدو لك عن الله عز وجل في أفعالها، فهذا هو الشرك. أما إذا رأيت هذه القوة بيد الله وحده، وأن هذه القوة لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، لا يمكن أن تنفعك بشيء ولا أن توقع فيك شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، هذا هو التوحيد. ولا أخاف ما أشركت إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا إذا سمح الله لهذه القوة أن تطولك. لذلك فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا عدد ما شئت، قوى المال، قوى السلطان، قوى العلم، الصحة، الذكاء، المركز المرموق، هذه القوى التي تراها قوى حقيقية وبيدها مقادير بعض الأمور ولها إرادة مستقلة عن الله عز وجل، إذا كنت كذلك صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وعقيدتك لم تستفد منها إطلاقا، إنها مفرغة من مضمونها. هذا الدين الذي تعتنقه وترى معه أن زيدا أو عبيدا أو فلان أو علان بيده الأمر وبيده أن ينفعك أو أن يضرك، إذا أنت اعتنقت دينا مفرغا من مضمونه، اعتقادك شكلي لا يقدم ولا يؤخر. ما تعلمت العديد أفضل من التوحيد. والعجيب أن آيات القرآن كلها تدور حول هذه النقطة، كأن التوحيد محور كتاب الله. وحينما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لخص الله عز وجل بهذه الآية القرآن كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نقطين أنما إلهكم إله واحد، هذا هو التوحيد. لذلك من الشرك تتأتى كل المشكلات، بل إن عذابات لا تعد ولا تحصى تتأتى من الشرك. والدليل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تعذب نفسك، تشعر أن فلان بيده أمرك ولا يحبك ويتمنى أن يحطمك، ولا حول لك ولا قوة، هنا المشكلة. أما إذا رأيت أن الأمر كله بيد الله وأن الله يحب عباده جميعا، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن المؤمن له حياة طيبة، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل، هذه العقيدة وحدها شفاء للنفوس. لذلك الأمراض النفسية قلما تقع عند المؤمن لأنه موحد، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد يكفيك الهموم كلها. المؤمن قضيته سهلة، المؤمن مجموع الشمل، من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني حينما تطيع الله عز وجل، حينما تصطلح مع الله عز وجل، حينما تستسلم لأمر الله عز وجل، حينما تنقاد لهذا المنهج الرباني، هل تعرف ماذا تفعل؟ إنك تسعد نفسك إلى أبد الآبدين. لأنه انتماء الإنسان إلى ربه والتزامه بأمره شيء مسعد، مسعد لنفسه، وهناك آثار أخرى، موفق في عمله، سعيد في بيته، ناجح في عمله. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بحياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة أكبر دليل على صدق هذا الكتاب وعلى صدق هذا الدين وعلى أن هذا الدين منهج الله عز وجل. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن في الآية إعجازا علميا بحيث أو والدليل أن معطيات العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت لتسمح أن يعرف العلماء أو الملاحظون أو من يعملون مع الحيوانات أن هذه الحشرة أو أن هذا المخلوق العنكبوت إن التي تنسج البيت هي الأنثى، والدليل اتخذت بيتا. هذا كلام خالق الكون وخالق العنكبوت، والأنثى هي التي تنسج هذا البيت. وفي الآية أيضا ملاحظة أخرى، وهي أن خيوط العنكبوت على ضعفها لو أمكننا أن نسحب معدن الفولاذ خيوطا بقطر خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت أمتن من خيط الفولاذ. أما أخ كريم أطلعني على ملاحظة قرأها في كتاب أردت أن أنقلها إليكم، وهي أن من خصائص بيت العنكبوت أن الأنثى تأكل الذكر وتقضي عليه، وأن أولاد العنكبوت يأكل بعضهم بعضا. فمن أسباب ضعف هذا البيت هذا العدوان الداخلي، من أسباب ضعف هذا البيت هذا العدوان الداخلي على الأفراد بعضهم بعضا. إذن هذا البيت ضعيف في بنيته، خيوط لا يقي حرا ولا قرا ولا عدوا، ضعيف في بنيته الاجتماعية، ضعيف في بنيته الاجتماعية. وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه في القرآن آيات لما تفسر بعض، كلما تقدم العلم كشف شيئا من إعجاز القرآن لأنه كلام الواحد الديان، كلما تقدم العلم كشف شيئا من إعجاز هذا الكتاب. ولو تأملنا في الآيات أكثر لوجدنا فيها أشياء كثيرة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويجب أن تعلم أنه مهما أوتيت من علم أنت مشمول بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. يعني أنت الله سبحانه وتعالى حينما مثل لك الأولياء الذين تدعوهم من دونه ببيت العنكبوت هذا مثل من قبل الخالق العظيم، بيت العنكبوت. إذا اعتمدت على غير الله فكأنما تعتمد على بيت عنكبوت، ضعيف في بنيته، ضعيف في علاقاته الاجتماعية. والله سبحانه وتعالى يعلم، فإذا يعلم ما إذا كنت موحدا أو مشركا، يعلم ما إذا كنت معتمدا عليه أو على أحد خلقه، يعلم ما إذا كنت معتمدا على حفظه أو على مالك، يعلم ما إذا كنت معتمدا على جاهك أو على توفيقه. هذا كله بيده، هذا كله مطلع عليه. بل إن محصلة إيمانك كله أن توحده وأن تعتمد عليه. لذلك آخر نقطة أقولها قبل أن أنتقل لآية ثانية، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك إلى أن الأمر كله بيده. لو أن أمرا بيده وأمرا بيد غيره أنت معذور أن تعبد غيره. ما أمرك أن تعبده وحده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله. كله، كله توكيد، إعرابها توكيد، يعني إليه يرجع الأمر. أي الأمر كله. أما حينما قال الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله، معنى ذلك أنه ما من صغيرة ولا كبيرة ولا قريبة ولا بعيدة في حياتك إلا بيد الله عز وجل. فمن الغباء والحمق أن تتجه إلى غيره، من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، من ضعف الإيمان أن تحمدهم على ما أعطاك الله، من ضعف الإيمان أن تغضب منهم لشيء منعه عنك. لذلك يجب أن تعلم أن إنسان إذا وصل إليك بالأذى فكأنه عصى بيد الله عز وجل. علاقتك مع الله، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. حينما تصل إلى مرتبة أن تحاسب نفسك وأن تتأمل لماذا فعل الله بك هكذا، إذا فهمت على الله أن هذه من أجل كذا، هذا الموقف الحرج الذي أصابك بسبب أنك أحرجت زيدا أو عبيدا، وهذا المال الذي تلف بين يديك بسبب أن في كسبه شبهة، وأن هذا الإنسان الذي تطاول عليك بسبب أنك تطاولت على زيد أو عبيد، إذا شعرت أن هناك حسابا دقيقا وإلها عادلا تعلم عندئذ حلاوة الإيمان. نعم، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. هو عزيز منيع الجانب، حكيم يعني كل شيء في مكانه الصحيح. معنى الحكيم كل شيء وقع، لو لم يقع لكان الله ملوما. حكيم. لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يستعرض حياته كلها فيرى أن كل ما ساقه الله إليه من صعوبات من مشقات من مضايقات، خلقه بهذا الشكل بهذا الجسم من هذه الأم من هذا الأب بهذا الحي بهذه المرتبة من هذه الطبقة، يسر له سبيل العلم أو العمل أو التجارة أو الوظيفة، كان كذا وكذا، سافر إلى، يكشف هذا الإنسان ساعة الموت كما قال الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يكشف أن كل شيء ساقه الله إليك محض فضل وإحسان. لذلك يلخص الإنسان حياته كلها بكلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا معنى قول الإمام علي كرم الله وجهه، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. في نقطة مهمة جدا، أنه الحياة فيها غني، والغنى معروف، يأكل ما يشاء ويرتدي أجمل الثياب ويتنقل بين أجمل الأماكن والناس يحبونه ويبجلونه ويعظمونه، وبإمكانه أن يعني يذهب إلى حيث يريد وأن يفعل ما يشاء بحسب الظاهر. إنسان فقير لا يستطيع أن يفعل شيئا، لو لم يكن هناك آخرة الحياة لا تستقيم هكذا. إنسان أعطي كل شيء، إنسان حرم من كل شيء، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا صحيح وهذا مريض، هذا غني وهذا فقير. لو لم يكن هناك دار آخرة تسوى فيها الحسابات وتعدل فيها الإمكانات، إذا أعطانا الله في الدنيا الحظوظ بتفاوت، حينما وزعت الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء فسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء، توزيع جزاء. فلذلك البطولة أن تكون في طاعة الله، أعطاك الله هذا أو لم يعطك، البطولة في الآخرة. لهذا يقول الإمام علي كرم الله وجهه الغنى والفقر بعد العرض على الله. الغنى الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. قال كفار قريش إن رب محمد يتحدث عن العنكبوت والذبابة، إنهم ما عقلوا عظمة المثل الذي ضربه الله عز وجل، لا يعقل هذه الأمثلة إلا العالمون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة لهوان شأنها على الناس، يعني إذا وقعت على يدك بعوضة تقتلها ولا تشعر بشيء إطلاقا. لو قتلت بعض الحيوانات لشعرت بحرج، شعرت بضيق، لعلني أخطأت، لعل الله يحاسبني، فما فوقها لها ثلاث قلوب وجناحا البعوضة يرفان في الثانية الواحدة 4000 رفة إلى مستوى الطنين، وفيها جهاز رادار تتجه في الظلام الدامس إلى جبين النائم، لا إلى الوسادة ولا إلى قطعة الأثاث، إلى جبين النائم. فيها جهاز رادار، فيها جهاز تحليل دم، دم يعجبها ودم لا يعجبها. لذلك أخوان ينامان على فراش واحد، الأول يصاب بلدغ البعوض والثاني لا يصاب. جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تخدير، فإذا لدغت الإنسان لا يشعر إلا بعد أن تغادره. وجهاز تميع للدم، رادار تحليل تخدير تميع، 3 قلوب 4000 رفة في الثانية، لها أرجل فيها محاجم كي تقف على سطح أملس على ضغط الهواء، وفي بأرجلها مخالب تمكنها من أن تقف على سطح خشن. وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لذلك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حينما قال الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني عظمة خلق البعوضة لا تقل عن عظمة خلق المجرة، ولا عن عظمة خلق الفيل، ولا عن عظمة خلق الحوت. الحوت يصل وزن الحوت في بعض الحالات إلى 160 طن وزن الحوت. الحوت إذا أرضع أنثى الحوت إذا أرضعت ابنتها في كل رضعة 300 كيلو، 3 رضعات في اليوم، طن حليب، طن. إذا أراد الحوت أن يأكل وجبة سريعة على السريع كي يسد رمقه قليلا 4 طن وجبته، 4 طن يفتح فمه ويسير، فإذا تجمع في فمه 4 أطنان من السمك يكتفي بها كوجبة سريعة تسد رمقه بعض الشيء. والبعوضة على صغرها والحوت على كبره، دماغ الحوت له وزن في 50 طن شحم دهن الحوت. الحوت المتوسط ينتج 90 برميل زيت حوت، 90 برميل. الحوت عظيم والبعوضة عظيمة. وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني الحوت لما بيأكل سمك، السمك في حسك، تفرز معدته مادة تتواضع أو تتواجد على رؤوس الحسك المؤنفة كي لا تؤذي جهازه الهضمي. في دقائق الخلق لا يعلمها إلا الله. لذلك الكون أوسع باب لمعرفة الله وأسرع باب. إذا تأملت في خلق السماوات والأرض وعباد إن في خلق السماوات والأرض، أنت محاط بآلاف الآيات بملايين الآيات، بس الذي أتمناه على كل مؤمن، إذا شربت الماء من جعله عذبا فراتا وكان ملحا أجاجا، إذا تناولت رغيف الخبز هذا القمح من صممه موافقا تماما لحاجاتك، القمح. يعني تأمل في خلق الله، إذا تناولت قطعة جبن تأمل في هذا الحليب من صممه، إذا تناولت قطعة لحم، هذه الأنعام من خلقها خصيصا لنا والأنعام خلقها لكم؟ يعني الإنسان إذا تأمل فكره في خلق السماوات والأرض عرف الله عز وجل. وكلما ازداد علمك بالله ازدادت خشيتك له، والدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني إنسان يعيش 55 سنة 54، الحياة الدنيا ظنية ما في يقين، أما الآخرة يقينية. الحياة الدنيا ظنية، واحد يعيش 30 35 15 18 17 5 8 حالات وفاة بالخمس سنوات، حالات وفاة بالعشرين سنة، بالثلاثين أبدا ما في سن ما في حالات وفاة. شاب ليلة عرسه يموت فجأة، إنسان عاد من بلاد الغرب يحمل دكتوراه مات بحادث قبل أن يستمتع بهذه الشهادة. فالحياة هي ظنية، يعني أن تبقى بها إلى سن 60 قضية ظنية غير يقينية، أو إلى سن 50 ظنية. طيب كان إنسان يهيئ نفسه 40 سنة يأخذ أعلى الشهادات حتى يسكن ببيت متواضع ويتزوج، بقيان له 10 سنوات. الإنسان بحس قضية في إلى سؤال كبير، أنه ألهذا خلقنا لهذه الحياة القصيرة؟ كل هذا الإعداد الطويل لحياة قصيرة مشحونة بالمتاعب والهموم والأحزان، يعني العالم كله مآسي، ساعة ما في أمطار، ساعة ما في مواد، ساعة في مواد ما في أمطار، ساعة يعني الحياة. هذا عنده أولاد ذكور ما عنده إناث، هذا عنده إناث ما عنده ذكور، هذا يشكو من علل بلا خلقية ولادية، مشكلات. طيب إذا كان ما في آخرة الحياة تبدو غريبة، يصعب فهم الحياة بلا آخرة. فربنا ماذا يقول؟ قال خلق الله السماوات والأرض بالحق. كلمة الحق نعرفها من آيتين أخريين، حينما قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا بل خلقهما بالحق. الشيء الباطل هو الشيء الزائل، أما بالحق الشيء الثابت والدائم. يعني أيها الإنسان خلقت لتبقى، خلقت لتبقى إلى أبد الآبدين، وما هذه الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة الأخرى. إعداد، توضح الأمر، مدام إعداد إذن هي مدرسة، إذن هي دار ابتلاء. أروع كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، قال إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذن خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي أن الخلق، خلق السماوات والأرض شيء أبدي سرمدي. الموت حالات تحول من حالة إلى حالة، ثوب تخلعه، ثوب الجسم تخلعه، ولك ثوب آخر في الآخرة. إذن كل نفس ذائقة الموت، تذوق الموت ولا تموت، تذوق، تخلع عنها هذا الجسد الذي حملها في الدنيا. إذن أنت مخلوق لا لحياة قصيرة، لحياة أبدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فالقضية خطيرة، لذلك لما ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، في سؤال لماذا قدم الموت على الحياة؟ قال لأنه تقديم أهمية، أنت حينما تحيا، حينما تولد أمامك خيارات كثيرة، مؤمن غير مؤمن، موحد غير موحد، محسن مسيء، أنت مخير. أما إذا جاء الموت ختم عملك وانقضى أجلك وانقلبت إلى ربك، ما عندك خيار، أصبحت في ممر إجباري. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. الموت أخطر، الحياة في خيارات أمامك، بتتوب بتغير تعود إلى الله، تنيب إليه، تؤمن بعد الكفر، توحد بعد الشرك، تحسن بعد الإساءة، في خيارات. أما إذا جاء الموت وختم العمل وانقضى الأجل أصبحت في ممر إجباري، إما إلى الجنة وإما إلى النار. لهذا ربنا عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلقت لتبقى. المعنى الثاني: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن الحق خلاف اللعب، والحق خلاف الفناء، باطلا يعني زائلا. ما خلقناهما باطلا بل خلقناهما للاستمرار، وما خلقناهما لاعبين بل خلقناهما لهدف كبير. لذلك كلمة الحق تعني السمو في الهدف والثبات في الوجود، الشيء الثابت الهادف. أنت مخلوق بالحق، أي خلقت لتبقى وخلقت لهدف عظيم. خلقت السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتجاهل بما ضمنته، لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إذن حيثما وردت كلمة بالحق في القرآن الكريم، القرآن فسرها. أعلى أنواع التفسير ما فسره القرآن. إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ الله فسره، قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما اليقين؟ الله فسره بآية ثانية: حتى أتاك اليقين، الموت. إذن أعلى أنواع التفسير ما فسره القرآن، يعني بمكان الكلمة جاءت موجزة، بمكان آخر جاءت مفصلة. وهذه الكلمة بالحق بآيات أخرى نفى الله عز وجل أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا، والشيء الباطل هو الشيء الزائل. إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، الزاهق الزائل. إذن الحق عكس الباطل، الباطل شيء زائل. من أيام ننشئ جناح في معرض، هذا الجناح يبنى ليلغى بعد أسبوعين، من قماش بحطوه، من مواد خفيفة جدا. أما إذا بناء ضخم، هذا البناء يبنى ليبقى. فالشيء الباطل الشيء الزائل، والحق باقي. الله عز وجل هو الحق. إذا خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي خلقها لتبقى، وأنت أيها الإنسان مخلوق لتبقى. هذا الموت حالة خاصة، حالة خلع ثياب وثياب أخرى ترتديها بعد الموت. أما وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الإنسان خلق من نور الله عز وجل، خلق ليبقى. الكون كله باق، بمعنى طبعا بيختلف من شكل إلى شكل، من صورة إلى صورة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. المعنى الثاني: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. معنى لاعبين يعني عابثين، فالحق عكس العبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذن الحق يعني الشيء الهادف. إذن الشيء الثابت الهادف، كلمة الحق تعني أنك ثابت وهادف، لك هدف كبير خلقت له، فإذا غاب عنك هذا الهدف الكبير كان الضلال المبين. إنسان أفاق في مدينة، سافر إلى باريس فرضا، استيقظ، يمكن أخطر سؤال يطرحه على نفسه، أخطر سؤال: لماذا أنا هنا؟ إذا كنت تاجرا أين المؤسسات والمصانع؟ إذا كنت سائحا أين المتنزهات والمقاصف؟ إذا كنت طالبا أين الجامعات والمعاهد؟ إذا كنت في مهمة أين اللقاءات والمباحثات؟ فالحركة تتحدد إذا عرفت الهدف. إذا عرفت لماذا أنت في هذه المدينة تأتي حركتك صحيحة موفقة. فإذا كنت طالبا وانشغلت بالسياحة ضيعت السفر سوداء. إذا كنت تاجرا وانشغلت بلقاءات جانبية لا جدوى منها ضيعت التجارة. فالبطولة أن تعرف لماذا أنت في الدنيا من أجل أن يأتي عملك صحيحا. إذا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن أحيانا لهذا الدرس أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني تأملوا في هذا الأسبوع في معنى قوله تعالى ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من الصلاة. بعضهم فهم هذه الآية خطأ، يعني أنا ما دمت أذكر الله لا أصلي، إذن بقوله تعالى ولذكر الله أكبر. يعني هناك معاني كثيرة جدا ولعل الله ينفعنا بها جميعا. من قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء. عالم جليل من علماء دمشق من الرعيل الأول عرف بسعة العلم والزهد والصلاح والدأب على الدعوة إلى الله عز وجل. توفي منذ يومين الشيخ لطفي الفيومي والتعزية في جامع العثمان. يعني من واجب المؤمن أن يساهم في تعزيته. طبعا لا يعزى أهل العالم، تعزى الأمة بالعالم، يعني الذين يقبلون العزاء كل المسلمين. فإذا ذهبتم بعد الدرس إلى جامع العثمان لتعزوا بوفاة هذا العالم الجليل فهذا من السنة المطهرة والحمد لله رب العالمين.